كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. المؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنواصل حديثنا في برنامجنا كلمة، ذلكم البرنامج الهادئ الهادف الذي يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي. نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة نقف في محرابها المهيب، نستلهم الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف سويا في بستانها الليان علماتا، نجمع الرحيق والزهر والثمر. ونحن اليوم على موعد مع كلمة جليلة، مع كلمة جامعة. إن قلت لحضراتكم بأنها تأخذ بمجامع الدين كله فلست مغاليا أو مبالغة. إنها كلمة تشكل قضية محورية في حياة المؤمن، بل لقد جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، وجعلها مع الإيمان طريقا للنجاة. إنها كلمة الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. ما أحوجنا إلى أن نتعرف على معاني هذه الكلمة، وإلى أن نستخرج ما فيها من الجواهر واللآلئ والدرر. نعم، ما أحوج الأمة بلا استثناء إلى قضية الاستقامة. يبن القلب أننا نرى كثيرا من الأحبة ممن عطروا بأنفاسهم الزاكية الخاشعة بيوت الله جل وعلا في رمضان، نرى إعراضا وفتورا وتكاسلا من كثير من هؤلاء الأفاضل بعد رمضان. لذا فأنا أتصور أن قضية الاستقامة قضية جليلة كبيرة، تحتاج بالفعل إلى متابعة وتركيز من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمربين المخلصين، ليقفوا على أسباب هذا الفتور وعلى أسباب هذا الإعراض أو التراخي أو التكاسل الذي ينتاب كثيرا منا بعد مدرسة إيمانية تربوية عالية كان من الحتم اللازم أن نخرج منها وقد حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نحتاج إلى الاستقامة، لكن ما هي الاستقامة؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة أيها الأفاضل في اللغة هي الاستواء والاعتدال. نعم تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، استقام الشيء أي استوى واعتدل. والاستقامة ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحدود في كل شيء. أكرر لأن هذا التأصيل اللغوي في غاية الأهمية، سنبني عليه بعد ذلك المعنى الاصطلاحي أو الشرعي. انتبه أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة الكريمة. أقول الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الشيء أي اعتدل واستوى، وهي ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحدود في كل شيء. جميل، هذا معنى الاستقامة في اللغة. أما الاستقامة شرعا فهي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. أقول تاني، خلي بال حضرتك، شوف معنى الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أنت تدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم بل في كل ركعة أن يهديك الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. يا لها من صحبة كريمة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى إذن الصراط المستقيم أنت تدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم أن يهديك لسلوكه وأن يوفقك للسير عليه. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا الصراط المستقيم ويفسر لنا الآية، وما أجمل وأروع أن يكون كلامنا قال ربنا قال نبينا قال ربنا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلم، أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك مولاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره بسند حسن، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. خلي بالك، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي يعني على حافتي الصراط أي هذا الطريق سوران فيه أي في السورين أبواب مفتحة وعليها سطور مخاة. تصور حضرتك معايا المشهد ده، طريق وعلى الطريق سوران، كل سور فيه أبواب مفتحة وعلى كل باب ستارة سطور مرخاة. جميل. قال عليه الصلاة والسلام وعلى رأس الصراط، وعلى رأس الصراط يعني على أول هذا الطريق داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، يعني لا تلتفت يمنة ولا يسرى، ادخلوا هذا الطريق، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى الصراط يعني من فوق الصراط داع آخر يقول إذا أراد أحد الناس أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة عليها ستور المخاء ينادي عليه هذا الداعي ويقول ويحك ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه، يعني لو فتحت دخلت، إياك أن تفتح بابا من هذه الأبواب، ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه، يعني إن فتحت بابا من هذه الأبواب التي أرخيت عليها السطور دخلت الباب. طيب ما معنى هذا المثل الرائع الجميل؟ قال البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم الصراط الإسلام. لزوم الصراط المستقيم أي لزوم الإسلام، الصراط الإسلام والسوران حدود الله. نعم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لو تجاوزت الحدود تعديت، ولو تعديت ظلمت نفسك وقعت في الظلم. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله. والداعي على رأس الصراط كتاب الله جل وعلا، والداعي من فوق الصراط الذي يحذرك إن أردت أن تدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة ينادي عليك ويحك ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا الداعي هو واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، في واعظ قلبك إذا أردت أن ترتكب حرام، لا هذا حرام، هذا القول حرام، هذا الفعل حرام، هذا المال حرام، هذا الداعي بداخلك واعظ الله في قلب كل مسلم. طيب تعالوا نرجع نعرف الاستقامة ثاني. قال أهل العلم الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، بعلم وإخلاص واتباع. ما شاء الله. طب تسمح لي أعرف الاستقامة تاني. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. إذ أن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال، أحوال يعني النيات، إذ لا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق واستقامت الأفعال على المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقامت الأحوال على الإخلاص. والله تسمحوا لي أكرر الكلام ده تاني لأنه في غاية الأهمية. أقول لا تتحقق الاستقامة أبدا إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق واستقامت الأفعال على الاتباع واستقامت الأحوال على الإخلاص، فتكون الأقوال والأفعال والأحوال لله وبالله وبأمر الله جل وعلا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ما تنساش دي. احنا نقر بالكرامات، نعم، لا ينكر أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء، كلا كلا، بل معتقد أهل السنة أن كرامات الأولياء من معجزة الأنبياء أو من معجزات الأنبياء، فكرامة الولي من معجزة النبي، إنما هي تأكيد لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعتقد أن الكرامات دائمة وقائمة لا تنقطع إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى، فكرامات الأولياء ثابتة، نؤمن بكرامة الله تبارك وتعالى وفضله على الأولياء. وأود أن أقول بأن الولي بنص القرآن هو المؤمن التقي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه. فالله سبحانه وتعالى قل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى هذا هو المؤمن الولي، المؤمن الولي المؤمن التقي هو الولي. ولذلك الشافعي يقول إيه؟ يقول إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. فالمؤمن التقي، المؤمن التقي هو الولي. أسأل الله أن يجعلنا من الأولياء الصادقين. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أيوة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. طيب، عرف الاستقامة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والله يتخلي بالكم ماذا قال الصالح في حقيقة الاستقامة، حتى لا تتصور أيها الفاضل الكريم أن الاستقامة مجرد كلمة. الاستقامة دين، منهج، لفظة آخذة بمجامع الدين كله كما سأبين الآن. الصديق رضوان الله عليه أعظم الأمة استقامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم الأمة استقامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن أبي بكر، سئل ما معنى الاستقامة، يا الله انظر كيف عرف الصديق الاستقامة وبماذا عرفها وردها إلى أصلها الأول. فقال الصديق الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. يا الله، ليه؟ خلي بالك، لأن أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. طب تعالوا نعرف الاستقامة كده ونشوف السلف قالوا فيها ايه، ونرجع تاني الى اقوالهم الرائعة الجامعة لنفصل ونفسر مجملها. الصديق قال الاستقامة هي ان لا تشرك بالله شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة هي ان تستقيم على الامر والنهي وان لا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الاستقامة هي إخلاص العمل لله عز وجل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الاستقامة هي أن تستقيم على آداء الفرائض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستقامة هي أن تستقيم على محبة الله وعبوديته ولا تلتفت عنه يمنة ولا يسرة. يا سلام، هذا تعريف الاستقامة. طيب تعالوا نرجع بقى لأقوال السلف الجامعة ونأخذ التفصيل بعد هذا الإجمال. الصديق رضي الله عنه رد الاستقامة إلى أصلها الأول، إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك. يا أخي محال، محال أن تستقيم جوارحك على الطاعة إلا إن استقام القلب على التوحيد الخالص. مستحيل أن تغض بصرك عن الحرام، وأن تغض لسانك عن الغيبة، وأن تكف لسانك عن الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور والبهتان. محال أن تكف فرجك حفظني الله وإياك عن المعصية، أو أن تكف يدك عن المعصية، أو أن تكف قدمك عن المعصية إلا إذا استقام قلبك ابتداء على التوحيد. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه اسمع، شوف شوف النبي يلخص القضية كلها، يلخص القضية كلها في قلب، في قلب. فيقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. وقال ربنا جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تختزل القضية كلها في قلب، في قلب سليم. أيوة، في قلب سليم، سليم من الشرك. القلب السليم هو القلب الذي امتلأ بالتوحيد. القلب السليم هو الذي أخلص لله جل وعلا، وأخلص العبادة لله، وأخلص العبودية لله، وحقق الإيمان بالله، وحقق التوحيد لله. يا إخوة يا أخوات، والله لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إن استقامت قلوبنا على توحيد الله تبارك وتعالى. بل والله لا سعادة للأمة ولا نجاة ولا كرامة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا استقامت على توحيد الله تبارك وتعالى. الأمة لا تحتاج لا إلى المال ولا إلى الرجال ولا إلى المناخ ولا إلى الموقع ولا إلى النفط ولا إلى أي شيء. لا تحتاج الأمة فقط إلا أن تحقق التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعث به كل نبي ورسول. هي دي القضية الأولى. ما ينبغيش نتكلم في أي قضية تانية إلا بعد قضية التوحيد، بعد قضية الإيمان. ما علينا إلا أن نحقق التوحيد والإيمان على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تردد ألسنتنا، وأن تصدق قلوبنا، وأن تترجم جوارحنا وأعمالنا. هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الذي ينجو به العبد يوم القيامة. قول باللسان، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل، أيوة، وعمل بالجوارح والأركان. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص القضية كلها في هذا القلب السليم الذي إن صلح صلحت الجوارح كلها، وصلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. لا تستطيع أن تكف بصرك عن الحرام، ولا تملك أن تكف يدك عن البطش والظلم، ولا تملك أن تكف جوارحك عن المعصية، ولا تملك أن تكف لسانك عن الكذب ولا عن الغيبة ولا أبدا. بل ستنطلق الجوارح كلها هنا وهناك وهنالك في معصية الله جل وعلا بأبشع الصور. ليه؟ لأن الملك الذي يصدر الأوامر إلى هذه الجنود، إلى هذه الأعضاء والجوارح، ملك مريض، ملك مريض، أو إن شئت فقل ملك ميت. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه. يا سلام، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. ما تقدرش، خلاص خبثت الجنود والرعايا. وربنا جل جلاله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. طب إيه هو القلب السليم؟ ما هو القلب السليم؟ خلي بالك عشان كل واحد يدور كده، يا ترى في قلبه الآن كم شرط من شروط القلب السليم؟ ها، إن اكتملت الشروط فاسجد الآن لربك شكرا، واسجد الآن لربك شكرا أيتها الفاضلة. وإن كنت تشعر بنقص فهيا من الآن حاول أن تجدد الإيمان، أن تجدد التوبة، أن تكمل هذا الخلل وأن تسد هذا النقص. والله أسأل أن يجبرنا وأن يسترنا، إنه لذلك مولاه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. يعني إيه؟ يعني لا يصل القلب إلى مرحلة القلب السليم إلا بخمسة شروط. ما هي؟ قال: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. عاوز تسمعها تاني؟ أكيد. طب انتبه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. يا رب ارزقنا القلب السليم يا رب. يا الله، والله لو رزقنا هذا القلب والله ما سمعنا الغيبة ولا النميمة ولا الكذب، ولا رأينا سرقة، ولا رأينا قتلا، ولا رأينا شركا، ولا رأينا استغاثة بغير الله، ولا توسلا بغير الله، ولا تعلقا بأمة من أمم الأرض أو بدولة من دول الأرض، لتحقق النصر يقينا، لأن الله لا ينصر إلا من حقق الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآيات نصر لأهل الإيمان لأهل التوحيد. قال: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، عد معايا: من شرك يناقض التوحيد، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. طيب نحن نفسر كده الكلمات دي شوية، كده المعاني شوية. الشرك والعياذ بالله ده أظلم الظلم. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله، حكاية عن لقمان لولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا الله، هذه تقال لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قيلت لكل النبيين من قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمره بقوله جل وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إخلاص في العبادة والتوحيد والعبودية والألوهية لله تبارك وتعالى، إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص الألوهية لله عز وجل. نعم أيها الأحبة، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث جابر رضي الله عنهما، حديث جابر بن عبد الله، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. توحيد، هذا طريق النجاة، هذه أول خطوة على طريق الاستقامة، هي الصيحة الأولى لكل رسالة، هي الصيحة الأولى لكل نبوة. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى أول خطوة على طريق الاستقامة هي أن يستقيم القلب على التوحيد، هي أن تنبذ الشرك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الصديق رضوان الله عليه يعرف الاستقامة ويقول الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس قال جل جلاله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا فضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا الذي خلقنا موحدين أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفنا على الإيمان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا زال الموضوع طويلا، ولا زال التطواف في البستان الماتع اليامع بستان الاستقامة ممتدا، فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنكمل السيرة في هذا البستان في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم الاستقامة على طريق الإسلام حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.